حديث 2038 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر، يعني حوض من جرى من أبرج قيامة رب العالمين إدة من قناغ هيبك، ماؤه أبيض من اللبن أبويس في ترشيري، وريحه أطيب من المسك بين ويجك يا خشترش مسك، وكيزانه كنجوم السماء جسكت وي هندي ستيرت عثمانين، وكي ستيرت عثمانين من شرب منها بيشتن هركسك جبيحة وضيضة خوت فلا يظمأ أبدا شجرته نينابت بشتهني.